الحمد لله مفيدني عام الخير وضافح الضر ومجهد الضيط أحمده سبحانه وتعالى ونشكره على فضله وكرمه وإحسانه سبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن من الجمادات والأصغار والخلق والطير صلاة الله وسلامه على نبيه الكريم إمام الناصحين والهادي إلى سبيل المفلحين والله عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على سبيله ودربه إلى يوم الدين أما بعد فإن الله عز وجل قد قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا خلق الله سبحانه وتعالى النجدين وهيأ المرأة بطبعه لهما النجدين الطريقين السبيلين اللذين يسلكان في الحياة الدنيا ولا ثالث لهما سبيل المؤمنين سبيل الكافرين تقدم أن الشرعة هي ما قام بالإنسان في الظاهر والباطن من الأحوال وما يهم في التذكير بهذه الآية هو الوقوف على بعض التفاصيل التي يحتاج إليها المرء في إصلاح حاله وتطهير قلبه وإمساك جوارحه فإن الشرعة فيها السير والسير هو الفعل والفعل خطوة قال الله عز وجل لا تتبعوا خطوات الشيطان أي أفعاله وما يسلكه وما يأتي به فإن خطوات الشيطان مقصود بها هنا الأفعال التي يأمر بها ويخططها ويأمر بدافع الغريزة والشهوة والشبهة السلوك فيها وأصل الشريعة الباطن عند المؤمنين الطهارة ولذلك كانت النصوص الشرعية قد بينت هذا الأمر على أفضل بيان وأبرزته للخلق ليتمسكوا به في حياتهم برأة بالخروج إلى شرعة الكفار يجب أن يعلم كل مؤمن أن هذه الأدوات التي يملكها في جسده تسمى بالجوارح والجوارح هي هذه السيوف التي توصل لاختناق الصيف ولذلك فالمرء يجب عليه ان يعلم ان هذا المعنى مرتبط بعمله وسلوكه وما يرسل عليه هذه الجوارح فانت لا تجد ترسل جارحا من الطير على ما يقتله على سم تاكله ليقتلك ولا على شيء لا تنتفع به ولكنك تقتله على صيد فيه منفعة ولم يكن لك فيه ضرر فكذلك هذه الجوارح شرعة المسلمين فيها أنهم لا يوصلونها إلا حيث تأتي بالمنفعة وأعظم هذه الجوارح اللسان فشرعة المؤمنين في لسان الإنسان عن أعراض الناس وعن أكل لحمهم وعن سبهم وشتمهم وعن وصفهم بأوصاف فيها النقصان فإن هذا من ورائه حساب جريحة اللسان في شرعة الإسلام يجب أن تمسك وأن ترسل حيث أمر الله تعالى أن ترسل ولهذا كثرت الأخبار والآثار في لسان الأحوال عن أبي بكر قال وهو يجذب رسالته هذا الذي أوردني نوعي أي هذا الذي ساقني إلى حيث شربت وكان ذلك الشرب مرا اللسان من شريعة الإسلام لا ينطق به إلا بما يجب الخير ويكف عما سوى ذلك ذلك على المسلم قبل أن يتلفظ أن يكون حذرا فيما ينطق به فإن اللفظة تعتريها الأحكام الخمسة الكلمة التي تنطقها قد يكون النطق بها واجبا إذا كان الشرع أمر بها وجعلها من باب التعبد لله تعالى، إما أن تكون مندوبا وإما أن تكون حراما أو مكروها أو مباحا. وفي خلاصة القول أنها تشتريها الأحكام الخمسة. لذلك على المؤمن عليه أن يزن كلمته بهذا الميزان وأن يضعها في الدرجة التي هي فيها، وإلا فإنه سيوقع نفسه في التهلكة. إذن هذا باب يفتح اليوم من أجل أن يعلم كل من يربي نفسه على الإسلام أنه يلزمه أن يكف عن النطق في أعراض الناس وفي الاشتغال بعيوبهم وفي الانتباه على البحث عن عوراتهم ونقائصهم، يريد بذلك أن يتنزل ويريد بذلك أن يكون قائد وجه بعيوب الناس وما نقل من أحوالهم. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، منهاج المسلم في هذا السبيل هو ما بين له الناصح الأمين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا لا يوجد في هذا الدين المخ إلا بالخير، فإن كان الخير غير وارد فعليك الصمت، وما سلكت فيه من أمر فأمسك عنه لسانك، لأنك تعلم أنه ليس خيرا، وما ليس خيرا فحكم الشرع هو السكوت عنه. وما هذا القول إلا تذكرة للذين لا يالون جهدهم في إطلاق السباب والعيوب في خلق الله، وهم لا يعلمون أن الله عز وجل لا يحب المختار الفخور الذي يرى نفسه بأنه فوق الخلق ويعبر بذلك عن مكانه. لا يجب لا ينبغي للمؤمن أن يساوي الخلق أشرار وأن يسارق الظالمين وأن يتبعهم في سلوكهم، لأن هذه ليست شريعة. إذا قيل لك بأن فلان ضال وأن فلان منحرف وأن في العقيدة أو ما شابه ذلك فلا تختلط بالمقالات، فإن الأمر لا يثبت إلا بالدليل. فإذا درس الدليل والبهتان وقام على الأمر فحينئذ لا حرج عليك إذا بنيت عليه. أما إذا كنت تسمع في المجالس ما يقال وما به يتلذذ أهل الغيبة فإن ذلك كله لا يعرض عليه المؤمن ولا يبالي به، وأدنى درجة هذا النوع من الكلام أنه له. قال الله تعالى: والذين هم عن الدهر معرضون. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصح الأمة، فلا ينبغي لأي مؤمن على وجه الأرض أن ينصح بأنه إذا كان له ناصح من الوالدين أو ممن يريد له الخير لا يجوز له أن ينسى أن له ناصح أمين، ناصح لا ينفق ينصحه بما يصلح حاله في الدنيا وما يصلحه في الآخرة، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان لك الإنسان ناصح فاعلم بأن لديك ناصح آخر، إذا كان لديك من يريد لك الخير ويرشدك إلى دفع الضرر فإنه هذا النبي العظيم. علينا أيها المسلمون أن نعلم بأن شرعة الله إذا كانت لم تقم في هذه الجوارح فإنها لا تقام أبدا. وكان جميع الذين سلكوا هذا السبيل لا ينفقون يذكرون الله تعالى ليشغلوا ألسنتهم عما هو محرم ومكروه، لأنه لا بد لهذا النفس من العوض. من أراد أن يزيل عن نفسه الشر فعليه أن يعوذ للنفس البدل لتكون مشتغلة به، فإن هذا هو الدواء. من أراد أن يكف نفسه عن أمر فيه خبز أو فيه فحش أو فيه سوء فليبحث عن العوض، فإن العوض بالخير هو الذي يزيل الشر. رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قال: من رأى منكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله. هذا بدل، والبدل هنا فيه الخير وليس فيه الشر، وما هذا إلا جزئية يبني عليها المسلم أنه يجب عليه أن يكون مشتغلا بما يشغله عن الحرام وما يشغله عن الغنى وما يشغله عن الكذب وما يشغله عن الافتراء وما يشغله عن عجز وما يشغل به ويشتغل بعينه عن عيوب الناس، فإن هذا هو البديل الذي قامت به شرعة الإسلام. لا يمكن أبدا أن تجد المسلم يناقض جميع صفات الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعي بأنه على المنهج الصحيح، فتراه فحاما وسبابا وفخاما، ثم بعد ذلك يقول: أنا مسلم. المسلم هو من قام به الإسلام وظهر في جميع أحواله، سكن في باطنه مطمئنا وقنع وقضى وأحس بأنه قصير عما يجب عليه من حق الله، وأنه ضعيف أمام قدر الله، وأنه حقير أمام خلق الله. هذه حالة النفسية سكنت في القلب ثم غرزت في الجوارح، وغير هذا فإننا لا نسميه شرعة الإسلام، وإنما هذه مظاهر وتسميات بأمور حرمها الإسلام وجعلها شرعة غير المؤمنين. اسمعوا للناس عند أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به وفيما نهى عنه، وخذوا به لتقيموا شريعة الله في أنفسكم وفي أهلكم وفي أحوالكم وفي نفوسكم وفي أعينكم وفي أيديكم وفي ألسنتكم وفي سائر جوارحكم. قل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فلا ريب أن الناس منفصلون بالحق، وحقيقة العظمى التي بها الانفصال هي الإيمان والصدق. قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم وارحم الله لي. الحمد لله، الحمد لله بالفضل العظيم والإذن الجسيم السميع العليم، أحمده سبحانه وتعالى ونصره نستهديه ونستكفيه ونستنصره ونشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على طريقه ونبيه. أما بعد، فإنه لو وضع المؤمن مع الكافر ونظر إليهما ولوجدنا أن الافتراق بينهما في الفتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلم لا يكفي، قالوا في حديث صحيح: هل المؤمن يفرق؟ قال: نعم. قال: يكفي. قال: لا، المؤمن لا يكفي. وتأملوا هذه الحاصية العظمى في قلب المؤمن، كيف أنه قد يتغضب، وهذا ليس أمرا بسيطا، سرقة وما سواها مما ذكر من الكبائر وفيها خطورة جسيمة وأمر عظيم. ويتعدى من باب الاستفتاء بهذين الأمرين، بل من باب أن الكذب أعظم شيء في ميزان الإسلام. الكذب أعظم ذنب في الإسلام، والكذب ألوان وأشكال. الكذب الذي تغري به الناس وتكذب عليهم وتظهرهم ما ليس لك، لأن صفة المؤمن مطابقة الظاهر في الباطن، وصفة المنافق والكافر استعمال الجوارح في المصالح. المسلم فيه المطابقة بين ظاهره وباطنه، والمنافق يستعمل جوارحه في منافعه ولا يهمه الانفصال عن الباطن. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يخفون في انفسهم ما لا يؤذون لك، يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم. هذه الصفه هي صفه المنافقين الموغلين بالكفر، الذين هم في الدرك الاسفل من النار. المؤمن لا يتصف بهذا بتاتا. حقيقه ما في قلبه عراطر في لسانه، لا ينافق، لا يجادي، لا يغري بالمظاهر كما ترونه اليوم في هذا الزمان. الناس في هذا الزمان قد تلبسوا بشريعه في سلوكهم، فإذا وجدوا دمار أو دجاه بصبصوا وحركوا أذنابهم ثم غاروا، وهم يريدون أن يمنحوا أو أن يتزلفوا. لا يصدهم عن ذلك الحياة، ولا يصفحون بنفسهم إلى درجة، وإنما يهبطون بها إلى درجة الإهانة. يلعقون الأرجل ويسجدون ويركعون. هؤلاء القوم ليسوا على ليسوا بفك الشريعة الإسلامية القائمة. يعني المسلم لو أراد أن يفعل هذا ما قبله، ما قبلته نفسه ولا رضي له قلبه، لأن هذه صفة تناقض باطله. الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنه يقول هذا منهج الحياة، يلزم الألوهية والربوبية والتأثير والتدبير والخلق والرد والنفع والضر حقيقة عن غير الله، لا يلتفت ولا يبالي بأحد. نعم يجب عليه تقي الأسباب المؤدين السابقة، تأدبا مع الله تعالى وليس خوفا من الأسباب، تأدبا مع شريعة الله تعالى وأدبا مع ما قدره الله تعالى من الأحكام، وليس أن الأسباب تؤثر ولا أنها تجلبه أو تدفعه. هو يعلم أن هذا غير وارد، لكنه يفعل ذلك استجابة لأمر الله تعالى حين أنزل في كتابه العزيز أمر بالعمل والأمر بالأسباب والأمر بوقاية الدار ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ثم بعد ذلك يأخذها على أنها من عبادة الله، لا ينسب إليها شيئا، وهو يعلم علم اليقين أنه لا يوجد في هذه الدنيا شيء يسمح للخير وحده وهو يحصله بذاته، أو هو الشر بذاته يعطيه ذلك أبدا. يعلم أن الله تعالى سيخرج له الشر من حيث يكون خير، ويخرج له الخير من حيث يعتقد الشر. ولله سبحانه وتعالى ملك السماوات والأرض، ولكن أكثرهم لا يعلمون. فالمسلم باطنه وظاهره متلازمان، لا ينفق أحدهما عن الآخر. ولذلك لما سئل عبد الخالق الجيلاني رحمه الله في رفقة من الناس عن الموضع الذي وضع فيه المال أفصح عنه وبينه بعدما مرت القافلة ولم يروه، فقال له: ذلك الذي هو رئيس القوم، رئيس النصوص والذي يقطع الطرق. قال له: لماذا أخبرتنا بالحقيقة ولم تكذب؟ قال: لأن أمي نصحتني حين أرسلتني لطلب العلم أن لا أكذب، ولا يمكن لي أن لا أعمل بنصيحة أمي. عبد القادر الجيلاني عمل بنصيحة أمه ولم يكذب، فنزل الخير والبركه عليه. فما سمعه ذلك الرجل قال لمن معه: هذا المال لن ناخذه، هذا الصبي فقه ان يعمل بنصيحه امه، او فقوها ان يعمل بنصيحه امه وعمل بها ولن يتجاوزها. ونحن نعلم علم اليقين ان الله تعالى قد نهانا عما نحن فيه، فلترد الاموال الى اصحابها ولنتب الى الله تعالى من هذا العمل. فكان صدق عبد القادر الجيلاني وهو من كبار علماء الصالحين، هذا الرجل كان سببا في صدقه وهو صبي، انهض الله تعالى به هؤلاء القوم. وكل شيء يؤخذ من عنوانه، ولا يخفى ما في نفوسه وان كان المرء صغيرا، والشيء يظهر من اول امره. وهذه هي حالة المؤمنين عبر الزمان، إنهم في ظواهرهم وباطنهم على سواء، لا يخفون الحقيقة ولا يجازون ولا يناسكون. حتى غلبت الأهواء واستشط القوم واتخذوا جوارحهم بكسب المال وكسب الجاه وكسب التقرب إلى من يعتبرونهم عظماء. فتغيرت شرعة الإسلام وقامت شرعة أخرى على النفاق والكذب والاستخفاف والاحتقار والإهانة وسوء الظن من السنة وعقيدة من وفهم من. لو كنا نقرأ القرآن وكنا قرأنا قصص الأنبياء وتفسرناها، من هم الذين عرفوا بسوء الظن؟ لا تحدثهم بأمر إلا صرفوه. قالوا هذا لن يكون، الأصل في الناس عندهم الشر، الأصل في الناس عندهم الكفر، الأصل في الناس عندهم الكذب، الأصل في الناس عندهم النفاق والظلم والتخدير. أما الأصل في الإنسان هو الخير، وأن الشياطين هي التي تغير، وأن المؤمن إذا بقي على فطرته فإنه يبقى نقيا، لأنه أخذ الله من ذرية آدم العاش على أن يعرفوه. إذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم وأليس بربكم؟ قالوا بلى. وكلمة بلى غارقة في الجوارح، سارية في الأعماق، لا تنفق عن النفس. قالت نعم، فهي تطلب هذا نعم، وهي تصنعه إن لم تجده، حجارة والأشجار والأصنام والأوثان. وهذا سر الله تعالى للإنسان، كلمة خالدة نعم، ألست بربكم؟ قالوا بلى، بلى أنت ربنا. فأثبتوا هذا الأمر بنفوسهم وبألسنتهم. أيها المسلمون، شرعة الإسلام شرعة الحق والصدق، وأن يكون الإنسان ما يقولين إذا كان ذلك صحيحا، وأن لا ينافق وأن يبتعد عن تأييد المنافقين الذين يظنون بأنهم متقبحون. تجلس مع أحدهم فيحدثك بأنه ذكي لأنه فعل وفعل، علي أن أفعل، علي أن أقول، علي أن أصنع، لو صنعت كذا لم يأتوا من الرزق، لو وجدت كذا لنفر الناس، لو فعلت كذا لما اعتبرني الناس. حتى إن أحدهم يتبع الأهواء ويترك الصلاة ويترك الوضوء حتى لا يقول الناس من لم يتوضأ، وإذا قام الناس إلى الصلاة قام معهم، وإذا ذكروا الناس الدين شارك معهم، حتى لا يتهم بأنه ليس مؤمن. والأزهار والأضر من هذا أن هذا دخل حتى إلى الذين هم مسؤولين عن الدين، فترى أحدهم يبصبص للعوام ويتبع أهواءهم ويريد أن يظهر لهم ويسعى في رضاهم، لا ينهاهم عن منكر ولا يشاد معهم في حدوث، وتراه إذا رآهم كأنما رأوا العياذ بالله تعالى من له في السماوات وكأنه رأى الملك النزل من السماء. ولم يعلم بأن البشر لن يأتي منه إلا ما قدر ولن يأتي منه بك من شر من خارج إلا ما قدر. فهم نفسك فراهم يظنون بأنهم أذكياء وفطنة يفصفصون للذين يشبعون الفسق ويشبعون على ما شرع الله يقولون بهذا نصل إلى أين ستصل؟ كم ستبقى في الدنيا؟ كم ستبقى في هذه الدنيا؟ كم تعيش؟ وما دروا أن الله تعالى سلط عليك مرضا لا يبقي ولا يضع. وما زالوا أن الله تعالى لعنك وطردك من رحمته. من الذي ستتجاوز ذلك؟ أفروا إلى الله، أفروا إلى الله وتمسكوا بالله فهو المغني والمعطي والذي بيده ملكوت كل شيء. وعلى المؤمن أن يتوب ولو أنه نزلت عليه من حال الله تعالى ولجاءت من ذلك الله. قل قولي هذا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأعطيه بهذه الأمة ما يأخذ إلى رشد ومن يقضي بشر الله تعالى الخلق. اللهم ارفع نفسك وعظمك عنك. اللهم اغفر للصالحة أعمالنا. اللهم اهدنا واهدنك على ربنا لا فينا ولا منا ولا معنا صدق ولا مؤمن. اللهم ارزقنا قلوبا تستجيب لها. اللهم ارزقنا يا رب أحوالا ترضى بها. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأعطنا بنور الفهم وقرنا بالمعنى. اللهم انصر اخواننا المجاهدين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين الذي اقامه الشرعي ورفع رايه التوحيد. انصر صاحب الجلاله خزعينه بولي ادواره. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واحفظنا خزايا المسلمين. اللهم احفظ من المحن ومن الفتن. اللهم احفظ هذا البلد من الفتن والمحن. قيد هذه الامه من ياخذ بيدها الى الحق وإلى صراطك المستقيم. اللهم احفظنا من المحن والفتن إنا من عباد المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.